الله يقول ما المراد بعقيدة الكسب للأشعري؟ نعم. ما المراد بعقيدة الكسب للأشعري؟ الأشاعرة يقولون العبد مجبور على فعله ثم يثنون له كسبا، فكيف يكون مجبور على فعله؟ يقول لا فعل له ثم يثنون له كسب، هذا غير معقول وغير متصور، ولهذا قالوا إن كسب الأشعري للأشياء غير متصورة، غير من المحالات، يعني يقولون لأنه جبرية كالجهمية، يقولون لا فعل له ثم يثنون له كسبا. نعم.